أناس لم يرتضوا تلك الدساتير الكفرية، لم يرتضوا تلك الدساتير الكفرية القائمة على النحاتات والضلالات الفكرية، بل ارتضوا كتاب الله، بل ارتضوا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا والله، وهذا والله ما أخاف الشرق والغرب، أخافهم وأقض مضاجعهم، لأنهم يعلمون ويوقنون أن عز هذه الأمة في دينها، وأنها ستسود وتنابذ كل عدو لدود إذا عملت وعادت إلى دينها. الله أكبر، الله أكبر، لقد أعلنوها حربا على الدين، فدقت الحرب طبولها وقام للجنة سوقها. نعم، لقد أعلنوها حربا على الموحدين، حربا على البررة، حربا على المؤمنين الصدقة، ولكنهم نسوا أو تناسوا أن الله ناصر دينه، أن الله معلن كلمته، يقول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لقد أحق الله على نفسه نصر المؤمنين، فقال في محكم التنزيل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، بشائر ووعود بشرنا بها الرب المعبود. لقد وعدنا الله بالنصر والتمكين والغلبة على الكافرين، يقول تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر، إنها والله العزة، إنها والله الرفعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيا جنود الدولة، ويا قادة الدولة، ويا أنصار الدولة، وحدوا صفوفكم واجمعوا امركم، فانها والله، فانها والله احدى الحسنيين، اما النصر او الشهاده، فانها والله، فانها والله احدى الحسنيين، اما النصر او الشهاده. لقد علم الجميع، لقد علم القاصي والداني، لقد علم الشرق والغرب، لقد علم الكفرة والمرتدون أن شعارنا في هذه المعركة إما أن يقام شرع ربنا أو تسفك دون ذلك دماؤنا. شعارنا في هذه المعركة إما أن يقام شرع ربنا أو تسفك دون ذلك دماؤنا. الله أكبر، أرض امتن الله علينا فحكمناها بالشريعة، والله لا نتركها خوفا ولا وجلا من ثلة محتقرة وضيعة. من هم أعداء الله؟ يخوفوننا من من؟ من هم أعداء الله؟ من هي أمريكا؟ ومن هي بريطانيا؟ ومن هم دول التحالف الصليبي؟ من هم المرتدون؟ من هم الكفرة والملحدون؟ من هي إيران؟ من هو حزب الله؟ والله إنهم أحقر الخلق على الله، والله إنهم أحقر الخلق على الله، والله إننا نعلم ونوقن أن أمريكا في قبضة الله، وأن بريطانيا في قبضة الله، وأن إيران، وأن المرتدين، وأن الطواغيت الحاقدين في قبضة الله. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأباد هذه الدول ولطمس معالمها من خريطة العالم. يقول الله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم، إن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا بتسلط الأعداء علينا ليعلم صدقنا من كذبنا. أيها المجاهدون، أيها المؤمنون، أيها البررة الصادقون، لقد جاءت أمريكا لتمرر مشروعها الصهيوني على أراضي المسلمين، فتفاجأت بثلة مؤمنة صابرة تقف أمامها حاسرة عن صدرها لتذب عن الدين وعن أعراض المسلمين، ثلة جمعت العربي مع الأعجمي والأبيض مع الأسود على لا إله إلا الله، ثلة حطم الله على يديها صليب أمريكا ومخططات أمريكا لا شرق أوسط جديد، بل هو الإسلام بفضل من الله يعود من جديد. وها هي الخلافة تعود من جديد بعد انقطاع وتشتت وضياع، تعود الخلافة ليجتمع المسلمون تحت راية واحدة وتحت إمام واحد لا تفصل بينهم حدود ولا سدود، وضعها كافر علج ملعون لدود. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، رغم التحالف والتكالب فالشرع بفضل الله غالب، هم يتحالفون ودولتنا تبقى، هم يتحالفون ودولتنا تبقى ويشتد عودها ويقوى، هم يتآزرون ودولتنا تتمدد والبيعات بفضل الله تتوالى وتتجدد. الله أكبر، الله أكبر، دولتنا جيشها بالله يقوى، دولتنا جيشها بالله يقوى ويزداد نوره بالتقوى، جيش أحال الله به حصون النصيرية دمارا، جيش أشعل في مدرعات الرافضة نارا، جيش أرعب زئير أسوده على بعد المسافة الكافرين وأهل العمالة المرتدين، حتى أصبح جيش العدو يخلي مقراته إذا علم أن جيش الخلافة آته. جيش شن بفضل الله وكرمه على الحكومة الصفوية سلسلة حملات دموية أسماها صليل الصوارم، تسلى أبطاله صوارمهم فاحتزوا بها رؤوس المرتدين وصهروا بالمفخخات أجساد العسكريين، فمزقوا بالعبوات وأفجعوا بالمداهمات صناديد الكفر وعملائهم. الله أكبر، عمليات نوعية طاشت منها عقول الصفوية. الله أكبر، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذه رسالة نرسلها لكل كافر ومرتد، لكل كافر وعميل ومنافق وزنديق، نسطرها لهم بدماء الشهداء من القادة والجند الأوفياء. نقول لهم فيها قولا لنقرعن به أسماعهم ولنزلزلن به أركانهم. نقول لهم واعتمادنا على الله، نقول لهم ويقيننا بالله، دولة الإسلام باقية بإذن الله، باقية لأنها لم تقم على المجاملات والمداهنات، بل قامت على البينات الواضحات، باقية لأنها أخرجت بدعوتها الأمة من ظلمات الشرك والضلالة إلى نور التوحيد والهداية، باقية لأنها قامت على العدل فأمضت حكم الله على الجميع، فلم تفرق بين أمير ومأمور وشريف ووضيع، باقية لأنها لم تكن في يوم من الأيام تقول ما لا تفعل، بل كانت تقول وتسطر لأقوالها بطولات سيتغنى التاريخ بها، باقية لأنها لم تقف على مشهد من مشاهد الشرك، لأنها لم تقف على مشهد من مشاهد الشرك والضلالة إلا ساوته بالأرض استجابة لله ورسوله، باقية لأنها لم تستمد نهجها ومنهجها من خرافات البشر، بل كان منهجها قوام الدين، كتاب يهدي وسيف ينصر، باقية لأنها قدمت للأمة مشروعا إسلاميا عمليا متكاملا أخرجت به الأمة من حيز التنظير الذي ما أكثر مدعيه إلى حيز العمل والتطبيق، فما كذبت والله في يوم من الأيام على الأمة، أرادتها دولة وخلافة إسلامية فحقق الله لها ذلك، باقية لأنها قامت على حفظ التضحيات والجهود المبذولة، فلم تخم في يوم من الأيام دماء الشهداء، باقية لأنها كانت وما زالت حصنا للأمة تحطمت عليه مشاريع الضرار ومخططات الكفار، باقية لأنها لا تقبل التفاوض والحوار على المسلمات، فالمشروع واضح لا غموض فيه، إما أن نقيم دين ربنا كما أمرنا أو تدق دون ذلك رقابنا. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أنصار دينه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وجعلنا من عباده الموحدين ورضي لنا الإسلام دينا. أيها المسلمون، إننا نعيش في فترة الحرب فيها عقائدية، الخلاص والنجاح والفلاح في مثل هذا الحال أن نعود إلى ديننا وأن نلزم غراس ديننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالذي يقرأ التاريخ يعلم أن الأمة ما ابتليت وانتكست إلا حينما تخلت عن دينها، وما عزت وسادت وبزت إلا حينما تتمسك بغراس دينها. فالأمر واضح وبين، علينا أن نقبل على الله وأن نطرح الدنيا وراء ظهورنا. فالأجل والعمر محدود، فعلينا أن نقدم بين يدي الساعة أعمالا، لأننا موقوفون بين يدي الله عز وجل. أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه وجوده أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن وقف وذب عن حما هذا الدين وعن أعراض المسلمين. اللهم يا حق يا مبين يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك وأولياءك المؤمنين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا، نصرا تشفي به صدور قوم مؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.